لدي ابنه اصيبت بمرض اجاركم الله منه وهو الفشل الكلوي، وقد اصيبت به وهي في التاسعة من عمرها، وقد قمنا بتسفيرها الى خارج العلاج، وقامت ايضا بزراعة الكلية، وهذا منذ سنتين. والاستفسار الان هو انها بلغت من العمر الان 16 عاما، وفي هذا السن يجب على المرء الصيام، وقد منعها الاطباء من الصيام، فما الحكم الشرعي في هذا؟ جزاكم الله خيرا. عليها ان تصوم بعد الاعتداء في الصوم، بعد ما يكون الصوم لا يضرها تصوم. طيب. اما اذا قرر الرسول بان يضرها الصوم نهائيا فانه يطعم من كل المسكين ولا صوم عليها، كل مريض لن يرضى المراه، وكل هرم لا يستطيع الصوم والعجيب لا يستطيع الصوم، كل منهما يطعم من كل المسكين اذا كان قادرا نصفا. يجمع ذلك يعطي بعض الفقراء في اول الشهر او في اخره او في وسطه، والحمد لله. بارك الله فيكم. إذا قال الأطباء لا تصوم عليها أن تمتنع عن الصوم. لا، إذا كان محدد تمتنع ثم تقبل. طيب. أما إذا كان دائما نعم. كل مسكين كل شهر كل جهر رمضان. طيب. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.